بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر دروس الأسبوع الماضي في أول كتاب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية، قال: باب الدعاوي. قال رحمه الله: فصل. وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكر، مر بنا أيها الإخوة، إذا ادعى الزوج نكاح امرأة، ورأينا أنه هناك عند بعض العلماء وبخاصة الشافعية والحنابلة لا بد من ذكر شروط النكاح التي تقوم على ولي مرشد وشاهد عدل، وأيضا اشتراط رضاها عند من يشترط ذلك. والآن المؤلف سيبحث مسألة أخرى: إذا ادعت المرأة النكاح رجل، يعني أن هذا الرجل قد تزوجها. وهذا يقسمه العلماء إلى قسمين، لأنه لا يخلو إما أن تكون في ادعائها الزواج منه أنها أيضا ادعت حقا من الحقوق كنفقتها أو كذلك صداقها أو أنها أقرضت، قد يكون هذا الحق من حقوق النكاح كالصدقة والمهر كالنفقة والمهر، وربما يكون من غيرها ولكنه حق لها كما لو باعته شيئا أو أقرضته إلى آخره. والقسم الآخر أن تدعي الزواج من هذا الرجل دون أن تذكر معه حقا، أي تذكره مفردا خاليا من ذكر الحق. قال رحمه الله تعالى: وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها. حقوق النكاح كثيرة أيها الإخوة، هناك حقوق للرجال وهناك حقوق للنساء، ومن حقوق المرأة على الرجل ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: سمعت دعواها، لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوه. لأن إذا ادعت هذه الدعوة الزواج وأناطت بها حقا من الحقوق تسمع دعواها، لأن دعواها ليست غريبة، وإنما هي مطالبة بحق، لأن ما طالبت به هو حق ثابت لها شرعا. قال: وذكر النكاح لبيان السبب. ذكر النكاح لبيان السبب، لأن عندما تذكر النكاح حتى يعرف ما هو سبب وجوب النفقة ووجوب المهر الذي هو الصداق والنكاح، فما دام قد نكحها أي عقد عليها فإنه في هذه الحالة تلزمه النفقة ويلزمه المهر، وهناك مسائل أخرى مختلف فيها كالعلاج وغيرنا. قال الإمام: وإن لم تذكر معه حقا، مجرد أن تقول، يعني تدعي أن هذا هو زوجها، لكنها ما ذكرت مع تلك الدعوة حقا من الحقوق أنها تطالب بها، يعني أفردت الدعوة فقط دون أن تنيط بها أمرا آخر. قال: فذكر القاضي رحمه الله أن دعواها تسمع أيضا. القاضي أبو يعلى يقول: لا فرق، لأنه مجرد أن تدعي النكاح ويثبت ذلك فمعنى هذا أن الحق تابع له، ليس شرطا أن تنص على ذكر ماذا الحق، فمجرد أن تدعي النكاح وتكون تلك الدعوة صحيحة يثبت لها ما يترتب على النكاح. قال وقاف ذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضا لأن النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال أبو الخطاب الآن الإنسان الله عندما يدعي أن فلانا باع عليه بيعا فإنه إذا ثبت البيع ثبت ما يترتب عليه وهو المثمن. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه القاضي هو من علماء الحنابلة, أبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبي يعلى. وقلنا أيها الإخوة قد يختلف التلميذ مع شيخه, وقد يكون الحق مع الشيخ وربما يكون مع التلميذ, وهذا هو شأن طالب العلم الذي يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. فالذي يريد أن يعرف الحكم وأن يسير في ضوء الأدلة فلا يمنع أن يخالف شيخه, وإن كان تربى على يديه وتعلم ويعترف له بالفضل والإحسان, لكن هذا لا يمنع أن يخالفه في أمر من الأمور. قال أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه آخر أن دعواها لا تسمع. فيه وجه آخر في المذهب أن دعواها لا تسمع, لماذا؟ قال لأنه حق عليها. نقف عند هذه العبارة لأنه حق عليها, لأنني أرى أن عودة الضمائر حقيقة تشكل على بعض الأخوة فعله, يعني منذ القدم تشكل لأن عودة الضمائر تحتاج إلى بيان. لأنه الضمير يعود ماذا إلى النكاح, لأن النكاح حق وهناك مقدر للزوج عليها فلا تسمع دعواه, هذا هو بسط العبارة. لأنه لأن النكاح حق للزوج على المرأة المدعية النكاح فلا تسمع دعوة, يعني تقلب عليها الدعوة, لأن أيضا النكاح حق للزوج والزوج أيضا له حقوق فلا تسمع دعواها ما لم يقر بذلك. لأنه أنا أبين لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها, يعني كما أن لها حق في الزواج أيضا هو له حق, وللرجال عليهن درجة, فمجرد أن تدعي الحق أيضا الزوج يدعي ذلك. فهنا إما أن يقر الزوج بما ادعته أو ينكر, فإذا أنكره حينئذ رجعنا إلى مسائل أخرى. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه آخر أن دعواها لا تسمع لأنه حق أن علينا. دعواها النكاح لا تسمع, نعم, لأنه حق عليها فدعواها لأنه حق للزوج عليها, نعم, فدعواها له إقرار فدعواها له إقرار بماذا؟ بالنكاح. لكن هو نعم قال فدعواها له إقرار ولا يسمع هنا كلام لا, فدعواها له إقرار والإقرار لا يسمع إلا ولا يسمع أن يقر به الطرف الآخر, ولا يسمع مع إنكار المقر له. المقر له هو الزوج, فالزوج حينئذ أقر انتهى الأمر, يكون الحق قد ثبت, ولكن الزوج ربما ينكر يقول هذه ابتلى, هذه تبلتني, هذه تدعي علي ليست زوجة لي ولا أعرفها, ويحصل من هذا كثير. هناك من يدعي زواج امرأة وهناك من تدعي زواج فلان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تكثر في مجلس القضاء. نعم, معهم من الأئمة, لا هو جمهور العلماء على الرأي الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه. انظروا أيها الأخوة, الإنسان قد يدعي المال ومجرد أن تدعي المال يحتاج إلى بينة, لكن قد تطلب يعني تدعي مالا مضافا إلى سببه. ما هو السبب؟ يعني تقول أنا أطلب من فلان مبلغا من المال, يسأل ما سببه؟ بعته سلعة, أجرته داري, أجرته سيارتي, بعت عليه دابتي, أعرته شيئا, أتلف لي مالا. إذن هذه كلها يعني ذكر الحكم مروطا بسببه. إذن هو يدعي على شخص ويذكر السبب معه, سبب ماذا؟ هذا المال الذي يدعيه يقول مثلا أنا أطالب فلان بمبلغ 100,000 والسبب أنني بعته دارا، أنني بعته مزرعة، أنني بعته سيارة إلى آخر ذلك، أو أنه أتلف لي حق، حينئذ بعد ذلك انتقل إلى البينة وغيرها. قال: وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه فقال أقرضته 1,000 أو أتلف علي 1,000 فقال ما يعني أقرضني. يقول المدعي أقرضته 1,000 ريال أو 5,000 ريال أو أنه أتلف لي مثلا أحرق سيارتي أو مثلا أتلف مزروعاتي أو مثلا ماذا أحرق بضاعتي أو غير ذلك من الأمور. إذن في هذه ادعى شيء، إما قيمة شيء أو سبب إتلاف. فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه أنكر. إذن هذا عليها المدعي البينة، فإذا لم يثبت البينة يرجع واليمين على من أنكر. فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه صح الجواب. هل كلامه صحيح أو فيه حيد؟ الجواب صحيح، لأنه ادعى عليه أنه أقرضه أو أن أتلف ما قال أنا لم أقترض منه شيئا ولم أتلف له مالا. حتى الآن ما ثبت على المدعى شيء، إذن على المدعي أن يأتي ببينة، فإذا لم يأتي ببينة قال صح الجواب لأنه نفى ما ادعي عليه. قال لأنه نفى ما ادعى عليه. قال وقد يسأل سائل يقول لماذا لا يطالب باليمين؟ ماذا قال الرسول لماذا للكندي والحضرمي؟ قال للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال البينة شاهداك أو يمينه. إذن حينئذ تأتي بالبينة، هذا مجرد دعوة، فعليه أن يأتي بالبينة، فإذا ما جاء بالبينة حينئذ يرجع إلى هذا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يدع، يعني بدلا ينص ما يقول مثلا ما أقرضني 1,000 ولا أتلفت له شيئا، يقول لا يستحق علي شيء، كأنه يقول ليس له عندي حق. فهل هذا الجواب سديد؟ الجواب نعم أيضا. قال: وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي صح الجواب أيضا. صح الجواب لأنه نفى، يعني نفيه عام يدخل فيه ما ذكره وأكثر. يعني هو لما إذا قال ليس له عندي شيء أو لم يثبت له عندي شيء نفى كل شيء، وشيء هذه ناكرة في سياق النفي. نعم مدعى عليه. قال لأنه صح الجواب أيضا لأنه إذا لم يستحق عليه شيء برئ منه. لأنه إذا لم يستحق عليه شيئا برئ منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعى على رجل عينا في يده. عين يعني سلعة أيها الإخوة، الشيء اللي في يدك الحاضر نسميه. الفقهاء لهم مصطلحات، إما أن يقول حاضر أو في الذمة، حاضر أو غائب، أو يقول عين العين الذي أمامك، هذا الكتاب الذي بين يديك، القلم الذي في جيبك، السيارة التي تقودها، البيت الذي تقوم تسكن فيه، المزرعة التي تحرثها وتزرعها، هذه بيدك. الشيء الآخر الذي في الذمة يعني دين في ذمتك، أقرضك مبلغا من المال أو باع عليك سلعة تسددها في وقت معين، يعني موجودة في ذمتك ثابتة. قال: وإذا ادعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر. ليس شرط أيها الأخوة أن تكون ممسك بها بيدك، لا، يعني بيدك يعني تحت سلطتك، وقد يكون بيدك فيما لو كان اثنان ادعى عينا، عمامة كل واحد يمسك بها، أو كتاب كل واحد يمسك بطرف، أو دابة كل واحد وضع يده عليها، أو بيت كل منهما يسكن فيه، أو أرض كل واحد منها له خيمة فيها، هذه نسميه واضع يده عليها. قال: فأنكره ولا بينة له. أنكره، قال أبدا، يعني أنت تدعي الآن هذا الذي في يده الشيء، قل أبدا هذا ليس حقا لك وليس لك عندي شيء، وأتني ببينة ما جاء ببينة. نعم. قال فالقول قول المنكر مع يمينه. فالقول قول المنكر مع يمينه، لماذا؟ لأنه ادى عليه دعوة ولم يأتي ببينة، فالقول قول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على المنكر، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لفظ الصحيحين. نعم. فجاء واحد ادعى، سيأتي قضية العبد أظن في مسألة أخرى. قال رحمه الله، يأتي في مسألة أخرى. نعم. قال فالقول قول المنكر مع يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هو البخاري هذا لفظ، وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. الآن المدعي يسميه الفقهاء خارج، والمدعى عليه يسمى داخل، يعني الذي في يده السلعة يسمونه داخلا، والذي يدعي يسمونه خارج، لأن هذا المصطلح سيأتينا سيتكرر، المؤلف سيكرره رحمه الله. إذن هذا الحديث أيها الأخوة كما أشرنا في المقدمة أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد القضاء لا يستغنى عنه، وهو ليس فقط في باب القضاء، في كل الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه أخذها العلماء فوضعوها قاعدة عظيمة، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهذه قاعدة عظيمة، لأن بعض قواعد الفقه أخذت من نصوص، يعني من حديث الرسول الضمان بالخراج، ومثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. فتجد أن بعض القواعد أخذت إما نصا أو بتغيير، مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة وضعوا منها قاعدة صاغوها الأمور بمقاصدها، فتجد ماذا أنهم رتبوا عليها حتى يدرجوا تحتها كثيرا من الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه. هذا الحديث مر بنا قصته، أنه اختلف رجلان أحدهما من كندة وآخر حضرمي، فالحضرمي ادعى على الرجل الكندي أنه أخذ منه أرضه ورثها من أبيه وزرعها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قال يا رسول الله يكذب، إنه لا يخشى الله، جاءت عبارات كثيرة. فماذا قال الرسول؟ ليس لك إلا ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فاج ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي بعض الروايات لقي الله وقد أعرض عنه. هذه خطيرة، وهذه التي اليمين الغموس التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال العلماء سميت غموسة لأنها تنتهي بصاحبها إلى النار فهي تغمسه في نار جهنم. قال ولأن الأصل براءة ذمته من الدين والظاهر من يعني الدين. نحن عندنا أصل وعندنا تابع، فالأصل ما هو؟ هو براءة الإنسان، يعني براءة الإنسان من يكون له حق عندك، وكون لك حق عنده هذا أمر حادث فتحتاج إلى أن تثبته. قال رحمه الله تعالى ولأن الأصل براءة ذمته من الدين والظاهر من اليد الملك. والظاهر من اليد الملك، يعني الظاهر، يعني هناك يعني لنا ظاهر وغير ظاهر، فكونك تضع يدك ممسك تسكن هذه الدار ممسك بها هذه علامة يعني مرجحة تسمى رؤية أو مشاهدة، يعني كوني أرى أنا أن هذه الدار بيد فلان أو السيارة أنا أشهد مثلا هذه رأيته يسكن فيها ويتصرف، لكن هل هي ملك له؟ هل استأجرها؟ هل غصبها؟ هذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى وإن تداعيا عينا في أيديهما. إن تداعيا عينا في أيديهما، كتاب كل واحد ممسك به، أو سيارة كل واحد متمسك برفرف كما يقول هذه سيارتي، أو مثلا دابة كل واحد ممسك بجهة، أو دار كل واحد يقول هذه داري، واحد يسكن في جهة منها، فما الحكم هنا؟ يعني شيء في أيديهما، ليس سيأتي في يد غيرهما أيضا. قال وإن تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة. وليس لهما بينة، يعني كل واحد منهما يقول هذه ملكي، هذه داري، أو هذه دابتي، أو هذه سيارتي، أو هذا ثوبي، أو هذه ثلاجتي، أو هذه غسالتي، أو هذه سجادتي، لا آخر ذلك، كل واحد يدعي، كل واحد ممسك بطرف. قال ولا بينة حلفا وجعلت، ولا يوجد معهن، لأن لو وجد معهن مبين انتهى، شاهداك يعني البينة أو يمينه، وإذا وجدت البينة انتهى كله، لكن هنا هي دعوة ولا يوجد مرجح لأحدهما. قال حلفا وجعلت بينهما نصفين، وهذا فيه نص، ورد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المخرج، يعني كل واحد منهما يدعي هذه السلعة وهي بين أيديهما، ولا يوجد مرجح لا بينة لأحد، فما الحل؟ هو لا يمكن إلا أن يطلب اليمين من كل واحد منهما، ثم الذي يمتنع عن اليمين يأخذ أو يقرع بينهما، لكن جاء فيها نص، وما دام قد جاء فيه نص فالنص مقدم على الأمور الأخرى، إذا ما دام جاء فيها حديث فيؤخذ بالحديث. قال لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة، يعني في بعض الروايات بعيرا، يعني جاء في بعض الروايات تسميتها بالبعير، كل واحد منهم يقول يرص هذا بعيري، وهذا يقول هذا، ألك بينة لا، ألك بينة لا، فما المخرج؟ الرسول حكم بهما، فلا حكم لأحد بعد حكم الله وحكم رسوله، فلا ننظر هنا إلى قضية يحلف أحدكما أو كذلك أيضا نقيم القرعة، لا، هذه فيها نص نقف عنده. قال أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، رواه مسلم. يعني جعلها بينهما نصفين، هنا قضية نصفين ليس شرطا يقسمها، لأنها تباع ويأخذ كل منهما نصيبة، أو أنها تذبح الناقة ويأخذ كل واحد منهما نصيبة، فهذا راجع إلى اتفاقهما. لا يوجد شيء. إذا اختلف بين ذلك ولم يمكن الإصلاح بينهما فينظر ما هو الأصلح، الأصلح هو البيع، يعني الأصلح يحكم بالبيع، لأن البيع فيه مصلحة، لكن إذا ذبحت وكلت، لكن هل تدخل فيها المهايئة؟ إذا اتفق، يعني سيارة يقول ما في مانع، يعني أنت استخدمها مدة وأنا مدة، اسكن في البيت مدة وأنا مدة، وهكذا. قال فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، رواه مسلم رحمه الله تعالى. هو حقيقة يعني الإخوة وغيرهم أيضا ذكروا أنه لم يروي مسلم، حقيقة هذا ليس في مسلم وإنما في أبي داود، وأظن أيضا عند الترمذي وابن ماجه وأحمد عندهم، يعني عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وكذلك أحمد، لكنه ليس في مسلم، لأنه هناك من تتبعه في مسلم فلم يجده، وأيضا في الجمع بين الصحيحين لا تجد هذا الحديث في مسلم، لكن الحديث صحيح. قال رحمه الله ولأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول قوله فيه كما ولأن لو كانت كل واحد منهما يده على نصفها، يعني انظر الآن المؤلف ترى بدأ يعود بنا مرة أخرى لما يحتاج إلى تفكير، يعني كل ما لنا نمشي شوي يعني يعطينا جرعات حتى ننتهي من كتاب الدعاوى، يعني هنا كل واحد منهما له النصف، هو في الدعوة يعتبر خارج، كل منهما خارج وكل منهما داخل، فهو خارج لأنه مدعي، وهو داخل لأنها في يده. هذا ما سيذكره المؤلف. ولذلك انتبهوا، يسمى المدعي خارجا لأن السلعة ليست في يده فيسمونه خارجا، ويسمى المدعى عليه داخلا لأنه ممسك بها. هذا هو السبب. سيأتي أن بعض العلماء كأبي الخطاب يقول حتى المدعى عليه يعتبر أيضا ماذا؟ خارجا بدعوى، لأن المدعي يحاول أن يأخذها منه وأن يسلبها منه، فكأنه بذلك هذا يقولونه عندما نأتي إلى تقديم المدعي على المدعى عليه لحديث البين على المدعي. قال رحمه الله تعالى، هذه الإخوة يعني هذه تفيدنا، ممكن إنسان يشتغل في المحاماة، ممكن هذه مثل الأشياء يعني تفيد دراسة ما يتعلق بالقضاء وغيره. نعم. ولأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول قوله فيه كما لو كانت العين في يد أحدهما. كما لو كانت بيد أحدهما، فالقول قول ترجيحا لصاحب اليد. قال الإمام: وإن تداعيا عينا في يد غيرهما. شوف المؤلف يمشي بالتدريج. وإن تداعيا عينا في يد غيرهما، إنسان ممسك بدار، بدابة، بسيارة، بأرض، بغير ذلك، فادعيا كل واحد من يقول هذه أرضي، هذه سيارتي، فهناك مطالبة بالبين الآخر. ننظر ماذا يقول المؤلف. قال: وإن تداعيا عينا في يد غيرهما ولا بينة لواحد منهما أقرب. هذه بعضهم يدخل فيها عدة مسائل فيقول لا يخلو، إما أن يقر ماذا الذي هي في يده لأحدهما أو لا، فإذا أقر تكون له، وإما أن ينكر، وهكذا. المؤلف رحمه الله أراحنا، قسمها أجزاء فجعلها مسألة مسألة، وهذا حقيقة أخف. قال: ولا بينة لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف. طيب الآن واحد ممسك بماذا؟ هو مفروض فيه قبل هذا مسألة، لكن المؤلف ضرب صفحا عنها لأنه سيتكلم عنه، فيما لو كانت مثلا سلعة وعين في يد شخص فادعاها اثنان، فلا يخلو إما أن ينكر ذلك أو أن يقر لأحدهم أو يقل لأجنبي. المؤلف جزأ هذه مسائل فنتركها كما صار، لأن هذا أبسط وأوضح. هنا كل واحد ادعاها. أنا قلت لكم هي فيها عدة مسائل، إما أن يكون الذي في يدي يقر بأنها ليست له، أو يقول لأحدهما لا بعينه، قد يقول هي لواحد منهما لكن لا عينه، وربما يقول لغائب. هذه المقدمات الثلاث المؤلف جعلها في مسائل أخرى رحمه الله تعالى. قال: فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. لكن هذا لا يحصل إلا أن الذي في يده ما ادعاها، يعني أقر أنها ليست له، فكل واحد من يقول هي لي، هذا ربما يقول أنا وجدتها مثلا هذه الأرض فأحييتها، وضعت فيها خيمة، وجدت هذه الدابة تائها فأخذتها، إلى آخره، فيأتي كل واحد منهما فيدعيها، يعني الذي هي في يده ما ادعاها لا يدري. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين. ما معنى يستهما؟ يقترعا، يعني تداعيا عين، ولا يوجد مع واحد منهما بينة، لا يوجد مرجح، ولا حتى كما يذكر الأخ يعني يوجد يد وغيرها ومرجح، لا، يعني لا يوجد ترجيح لأحدهم على الآخر. ما هو الطريق؟ فإذا حكم فيها عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يستهما، أي أن يضرب السهام، أي يقترع، ثم أكد ذلك حب ذلك أم كره، يعني قصرا، يعني هذا هو الحكم. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كره، رواه أبو داود رحمه. وهذا هو يعني إذا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا وقبله، إذا حكم الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا أمر مسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يكفي هذا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما يجدون حرجا يوقنون بأن هذا هو العدل، وأيضا يسلمون لحكمك لحكمه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو شأن المؤمن. قال رحمه الله تعالى ولأنهما تساويا ولا بينة لهما فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر بإحداهما. وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تعلمون عنده عدد من الزوجات، والله تعالى خصه بزيادة على الأربع، فهذه خالصة له من دون المؤمنين، والله سبحانه وتعالى خصه ببعض الخصائص ومنها هذا. المهم أنه كان عليه الصلاة والسلام وهو القمة في العدل وهو القدوة في ذلك وهو الأسوة، إذا أراد أن يسافر ويصحب معه زوجة لا يختار واحدة وإنما يقرع بين نسائه، فالتي تقع عليها القرعة يأخذها معها، وربما يقرع على اثنتين ويأخذهما معه. إذن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا كله يعطينا ثبوت القرعة في مسائل عديدة في الفقه الإسلامي. إذن مستند هذا أيضا إلى جانب هذا الحديث قياس أيضا، إذن هذا فيه دليل كما نقول منقول ومعقول، فالمنقول هو الذي أمر الرسول بالاستهام، وأيضا الدليل الآخر القياس على الحديث الآخر وهو أن الرسول كان يقرع بين النساء. قال ولأنهما تساويا ولا يد لهما فيقرع. ما معنى ولا يد لهما؟ ولا يوجد واحد منهما يده على تلك العين، كلاهما رافع يده عنها لأنها في يد غيرهما. قال فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر بإحداهما. قال رحمه الله وإن كانت للمدعي أو لأحد المتداعيين بينة حكم له بها. هذا لا شك قطع الجائزة قول كل خطيب، إذا كان للمدعي أو لأحدهما، كان المدعي واحدا أو كان اثنين أو أكثر، فالذي معه البينة يحكم له، والبينة كما تعلمون هي الشهادة، والشاهد يشترط فيه العدالة وأن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا، مر بنا هذا. قال حكم له بها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. الرسول سأل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قضية الذي استولى على الأرض وورثها من أبيه، ولما طلب منه البينة قال لا يوجد عنده بينة، وقال شهداك يعني البينة، فقال إذا ليس لك إلا يمينه. قال وسيحلف الرسول هو كاذب، ما دام هذا الرجل تجرع واستولى على الأرض واستحلها فما أسهل أن يحلف، وما أكثر أيها الإخوة الذين يحلفون بالله، يحلفون أيمانا مغلظة، وربما في أمور خطيرة يستحلون بأموال المسلمين ويشهدون شهادة زور، وما أكثرهم يعني موجودون في كل زمان وفي هذا الزمان أكثر. إذن الإنسان الذي لا يخشى الله تعالى ولا يتق لا يهمه أن يحلف يمينا. قال ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم. يعني المؤلف رحمه الله تقول إذا كانت اليمين إذا لم تحضر بينة، توجد بينة يرجع إلى المدعي عليه ويقال له يمينك ويقبل يمينه، فمن باب أولى أن تكون الشهادة البينة مقدمة، فلا تحتاج إلى تردد، فالشهادة مقدمة يعني هي حجة أقوى، عندنا البينة ثم عندنا اليمين. البينة يقولون حجة قاطعة أو شبه قاطعة، لأنه يندر حقيقة أن يحصل فيها كذب، ولا حكم للشاذ أن يوجد يعني نادر أن إنسان يحلف وهو كاذب، هذا نادر لا حكم له، لكن أن يحلف الإنسان ما أكثر هذا، قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعيا عينا في يد غيرهما. ادعيا أيضا عينا، شوف قلت لكم المؤلف جزء المسألة، ادعيا عينا في يد غيرهما أيضا. فأقام كل واحد منهما بينة. فأقام كل واحد منهما بين على أنها ملكه، هنا غير الأولى، هناك ليس هناك بينة، هنا كل واحد منهما ادعى وتساويا في البينة، يعني هذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، هذان شاهد عدل وهذان شاهد عدل، لا ميزة لأحدهم على الآخر، إذن ما الحكم هنا؟ قال: فأقام كل واحد منهما بينة أنها له. قال: ففيها ثلاث روايات. هذه فيها، وهذه فيها خلاف في المذاهب الثلاثة. نعم. قال: ففيها ثلاث روايات، إحداهن تقدم بينة المدعي. إحداهن يعني الأولى في المذهب، ويتكلم عن مذهب الحنابلة، وهذه تعتبر من مفردات في هذه الرواية. إحداهن تقدم البينة، لماذا؟ أخذا من حديث البينة على المدعي، البينة على المدعي. نعم. قال: تقدم بينة المدعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فجعل البينة للمدعي. قال: ولأن بينة المدعي أكثر فائدة. ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، لماذا أكثر فائدة؟ لأنه يطالب بشيء موجود عند غيره، هو يدعي حقا موجودا عند غيره، كل حال الآخرون يقولون لا، ليست أكثر فائدة. نعم. قال: ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، لأنها تثبت شيئا لم يكن. لماذا كانت أكثر فائدة؟ المؤلف يعلل: لأنها تثبت حقا لم يكن ثابتا، ففيها زيادة، لكن هل هذه مسلمة الدعوة أنها أكثر فائدة؟ يمكن يقول الآخر: الذي تثبت شيئا واقعا هي الأكثر فائدة، لأنها مجرد تأكيد، أما هذه يريد المدعي أن يستلم عند غيره. المهم هنا هم أخذوها من لفظ الحديث البين على المدعي، فهذا المدعي قالوا يقدم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذه فيها زيادة فائدة، لأن هذا خالي، هذا رجل ليس في يده شيء، فهو يطالب بحق يدعي، فهذه فيها زيادة فائدة. ما هي الفائدة؟ أخذ حق عند غيره ليستلم، هل هي فائدة؟ هي زيادة نعم، لكن هل هي فائدة؟ نعم. قال رحمه الله: لأنها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليها فلم تفت. وبينة المنكر تثبت ماذا؟ إنما تثبت ظاهرا. تثبت ظاهرا، ما هو الظاهر؟ هو أن السلعة في يده، يعني المدعي يقول المؤلف على هذه الرواية بينة أقوى لحديث البينة على المدعي، السبب أو التعليل لأنها تأتي بفائدة غير موجودة، ما هذه الفائدة؟ هي الأخذ. أما بينة المنكر فهي تقوم على أمر ظاهر مشاهد، ربما شهد له شاهدا، رأوا أن هذا الرجل يسوق هذه السيارة أو يحرث هذه المزرعة ويسقيها أو يسكن في هذه الدار وهو مغتصبة، فهو لهم الظاهر، شهد ظاهرا لكن لا يعلمان حقيقة الأمر، فتكون شهادته مشكوك فيها. أما ذاك المدعي فهو جاء بشهود وأثبت حقا في يد الغير، دليل على أنهما يعلمان باطلا أن هذه ملك لفلان، هذا هو. نعم. كيف؟ لا لا، أعد العبارة. قال في أول فصل: ادعي عينا في يد غيرهما. نعم، مالك قل كمل. فقام كل واحد منه بينة أنها له، ففيها ثلاث روايات. طيب، إحداهن تقدم بينة المدعي، المدعي الذي بدأ أولا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. فجعل البينة للمدعي. ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، لأنها تثبت شيئا لم يكن. نعم. وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تثبت فقط. نعم. ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد فأشبه. لأن المؤلف هنا ما قال إن المدعى عليه أنكر، سيأتي في مسألة أخرى أنه أنكر الذي بيده ذلك الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف. رأيتم مجرد ناس رأوا يتصرف فقالوا هذه له شهيد، ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم. ومشاهدة اليد فأشبهت اليد المفردة. قال رحمه الله يعني فأشبهت اليد المفردة دون شهادة، يعني ما معنى اليد المفردة؟ يعني مجرد أنك رأيت فلان واضع يده على هذا الشيء فقط، ما عندك دليل على أنها له. قد يكون عامل يشتغل، ربما عامل يعمل عند فلان فطمع فيه فادعى ذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى: والثانية تقدم بينة المنكر. والثانية تقدم بينة المنكر، وهذا هو مذهب ماذا؟ مالك والشافعي. قال: لأنهما تعارضتا. لأنه هذا يعني لو وجهة نظر، يعني فيه ترجيح، كل منهما معه بينة ولكن هذا في يده. قال: لأنهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. يعني هو المؤلف رحمه الله. نعم. هنا قلت لكم المؤلف قسم المسائل فحصل تداخل فيها، وإلا هي مفروض أن المسألة هذه فيما لو ادعى أحدهما وأنكر، مع أنه هو يقول كل من مدع وله بينة، لكن هو قلت لكم فقط هو وجهها على أن أحدهما بدأ بالدعوة فاعتبره هو الأول واعتبر الثاني منكرا، هذا المخرج له. ولأنه الأول قلت لكم هو مفروض أن يوجه السؤال إلى من عنده هذه، هل هو منكرا أو لا؟ هو ما قال، هو ركز على الطرفين ولم يذكر الذي عنده ماذا الذي وجهت في يده. قال رحمه الله تعالى: والثانية تقدم بينة المنكر لأنهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالثة إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج. هذا مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي أيضا، هذه قوية أيضا حقيقة، حتى تعلموا هذا يؤكد لكم أن المؤلف يتكلم على المدعيين، هذه الحالة الثالثة تؤكد هذا. قال: إن شهدت بينة، لأنه الآن أيها ليس شخص ادعى الذي في يد شخص، أليس كذلك؟ هو يتكلم عن الشخصين لا يتكلم عن ذاك. نعم. قال: إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب. إلا في حالة واحدة، لو كان جميعا ادعى دعوة واحدة أو ذا ممكن تخريجها. نعم. قال: إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج أو نسج أو قطيعة. نأخذها من نتاج، يعني نتاج الدابة، يعني وجدت هذه الدابة التي ادعيت نتجت عنده، يعني ولدت ناقته أو شاة، أو كذلك أو نسج، يعني من غزل، عنده غزل فنسج منه هذا الثوب أو هذه السجادة أو غيرها، أو كذلك قطيعة يعني يقطع تلك الأرض، يعني من قبل بيت المال من الوالي، هذا معنى قطيعة، ليس المراد القطيعة هنا المقاطعة، لا. أو كانت أقدم تاريخ، لأن المراد هنا قطيعة فعيلة بمعنى مفعولة. أو كانت أقدم تاريخا قدمت وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: لما روى جابر رضي الله عنه. هو تقدير العبارة يصح أيها الإخوة أن يكون فيه كلام، يعني عين في يد شخص فادعاها شخصان فأقر بأنها ليست له، هذه فقط. نعم. قال رحمه الله: قدمت وإلا فلا. نعم. نعم، يعني التاريخ معتبر كما نحن نجد، لأن نحن في النسخ، كيف نقول المتأخر ناصح للمتقدم؟ قال لما روى جابر رضي الله عنه رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي هي في يده. قال ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا تفيد اليد. هذه حقيقة يعني لا يمكن تطبيقها إلا لو كان المدعيان معا متفقان يدعيان هذه السلعة، لكن كلام المؤلف لا يدل تفصيله. نعم. قال ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا تفيد اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها. قال وكل من قضى له ببينة وكل من قضي له ببينة لم يستحلف معها. يعني ليس، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ليس معنى هذا أن يقضى لك ببين، يقضى لشخص مبين، أن يقال من باب الاحتياط والتأكد احلف، لا، إلا هناك تعليل وجيه للإمام الشافعي رحمه الله. قال لم يستحلف معها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه، فالبينة أولى لأنها أقوى. يعني يقول المؤلف إذا كانت اليمين تكفي في حق من شرعت في حقه وهو ماذا؟ المنكر، فالبينة من باب أولى لأنها أقوى من اليمين، فلا تحتاج لأن تؤكد بيمين، لكن هنا المؤلف سيضيف شيئا. نعم يعني عنده ناقة فنتجت، هذه معروف أنها ولدت ماذا من هذه، والناقة عند فلان. قال فالبينة هذا الغزل موجود، هذا النسيج الثوب نسج عند فلان من غزله، إذن هذه قرائن كما يقول الأخ تقوي. قال فالبينة أولى لأنها أقوى، وسواء كان الخصم هنا انتبه، وسواء قال وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف، وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف البالغ الرشيد، يعني العاقل البالغ الرشيد، أو لم يكن مما يعبر عن نفسه كغير المكلف كالصغير والمجنون، وكذلك أيضا غير الرشيد سيء التصرف السفيه في التصرف، أو ممن لا يعبر عن نفسه كغيره لما ذكر. يعني المؤلف يشير لأنه لا فرق في المذهب بين أن يكون من ثبت عليه هذا الحق، يعني سواء كان مكلفا أو غير مكلف. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا، له توجيه حسن في هذه المسألة أذكره، يقول هنا ننظر إذا كان المدعى عليه أو المحكوم عليه المنكر، يعني هو يعبر بالمشهود عليه، إذا كان المشهود عليه لا يعبر عما في نفسه كالصغير والمجنون، فإن القاضي يقوم مقامه، وحينئذ يطالب المشهود له باليمين احتياطا، وهذا حقيقة قول وجيه. حتى أنا أذكر أن ابن قدامة نفسه هذا في بعض كتبه حسن هذا الشيء، وأظنه في المغني. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فإن ادعى الخارج أن الدابة، أعرف الآن الخارج من هو؟ المدعي، ليست في يده. فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه، لماذا خارج؟ لأنه خال الوفاق ما بيده شيء، هذا معنى خارج. فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أو دعها إياه أو أجره إياها، يعني الخارج المدعي ادعى على شخص بأن هذه الدابة له وأنه أودعه إياها أو أنه أجره إياها أو أنه أعاره إياها أو تكون دار أسكنه إياها إلى غير ذلك وهي ملكه، حينئذ هذا هو الخارج، ادعى على الآخر أن ما بيدي الشخص الآخر، يعني زيد ادعى على عمرو أن ما في يد عمرو إنما هو ملك له، أجره إياه أو أعاره إياه أو غير ذلك من الأمور. قال أودعها إياه أو أجره إياها وأنكر الآخر قال أبدا هذه ملكي من قال هذه داري هذه ناقتي هذه سيارتي نعم. وأقام بينتين وأقام يعني كل واحد منهما بينه قال فبينة الخارج أولى من هو الخارج المدعي على مذهب الحنابلة تقديم ماذا تقديم بينة المدعي نعم. وقال القاضي رحمه الله بينة الداخل أولى لأن الخارج في المعنى وهذا مذهب الشافعي قول القاضي مذهب الشافعي قال لأنه الخارج في المعنى وأعيد العبارة حتى قال وقال القاضي رحمه الله نعم. بينة الداخل أولى لأنه الخارج في المعنى العكس هذه قال بها الشافعي والقول الآخر هو فيه مالك وأبو حنيفة مع القاضي الشافعي يعني نعم قال لأنه الخارج في المعنى قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبارة لنا نادر مرت هنا أظن أول مرة تمر أو ثاني لكن في المغني في كل مسألة يقول ولنا إذا ذكر لأنه هناك يذكر آراء الأئمة فتجد أنه لكي يرجح المذهب يقول ولنا لكن ليس دائما يرجح مذهب الحنابلة لا قد يرجح مذهب غيره نعم والثاني يقول مالك وأبي حنيفة نعم لا. قال فإن ادعى قال فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه نعم. أو دعها إياه هذا هو مذهب الشافعي هذا هو مذهب الشافعي أو نعم. أجره إياها لأنه مع الحنابل في قضية تقديم المدعي نعم نعم قال أو أجره إياها وأنكر الآخر وأقام بينتين فبينة الخارج أولى هذا مذهب الشافعي وأحمد يعني يقدمون بينة المدعي على المدعى عليه أداء الخارج المدعي على بينة ماذا الداخل الذي بيده العين وقال القاضي رحمه الله هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك بينة الداخل أولى لأنه الخارج في المعنى لأنه ما معنى الخارج في المعنى قال بينة ماذا المدعى عليه أو المنكر أولى لأنه الخارج في المعنى ماذا لأن ذاك يريد أن يأخذ ما في يده بالمعنى لكن في الحقيقة ليس هو الخارج لكن في المعنى لأن المدعي يريد أن يسلب ما في يده ويأخذه فمن حيث المعنى يراد أن يأخذ ما في يده ومن حيث الواقع هو في يده والله هذا أسلوب يعني هكذا وليس عنده حتى عند عامة الفقهاء يعني ينوع لأنهم يعني أنت تسألني التعليل التعليل كما ذكرت لكم لأن هذا خارج أصلا ليس بيده شيء يعني بدل مدعي لأنه قد يدعي الشيء وفي أصل معه بيده شيء لكن كلمة خارج خارج عن الدعوة كليا ليس معه شيء من السلعة يعني لا كلا ولا جزءا والداخل ممسك بها هذا هو قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي ولأن اليمين هذه حجة للخارج نعم ولأن اليمين على الداخل فكانت بينة الخارج مقدمة كما لو لم يدع الوديعة ولأن اليمين على الداخل الذي هو المنكر فكانت بينة الخارج مقدمة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن تداعيا عينا في يديهما في يديهما عمامة ممسكان بها أو دابة نعم وأقام كل واحد منهما بينة لا هو كل ما يمشي المؤلف يتعمق ستأتيكم ربما مسائل في الفرائض نعم لكن ليست كثيرة يعني هي مرور بسيط نعم أنا في أفضل يعني ما يبقى الأمر دائما سهل يعني نأخذ استراحة فترة ثم يأتي شيء يعني يشدنا يحركنا نفكر أكثر نعم قال وإن تداعيا عينا ها أيه فعلا. قال وإن تداعيا عينا في يديهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه. يد ماذا يعني؟ عين في يدهما، دار يسكنانها معا، دابة يمسكان بها، سيارة يتنازعانها، عمامة يمثل الفقهاء، كل واحد ممسك بطرف فيها أو مشلح أو عباه أو ثوب، كل واحد يقول حقي. وأقام كل واحد منهما بينة أنها كل واحد جاب الشهدين على أن هذا الثوب لفلان، فما المخرج؟ قال تعارضتا. ها إذن البينة وإذا تعارضتا تسقطا. نعم. وقسمت العين بينهما نصفين. تعارضتا وإذا تعارضتا سقطتا، لأنه لا يوجد مزية لإحداهما، كل منهما جاء بشاهدين عدلين، إذن تبين أن هناك خلل. إذن ما المخرج من هذا؟ لا تعتبر هذه، لأنها شهادة قابلتها شهادة، فحينئذ لا ينظر إلا كما قال المؤلف سابقا لو وجد قياس جلي يسند إحدى الدعوين فإنه ينضم إليها وتكون كفة الذي معه القياس أقوى. قال وقسمت العين بينهما نصفين لما روى أبو موسى رضي الله عنه الذي مر بنا الحديث في قصة ماذا؟ اليمن. لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن رجلين، لا بس الصورة مختلفة، الصورة هناك مختلفة، ارجع إليها تجدها غير هي يعني متقاربة لكنها مختلفة، لأن هذه في أيديهما والدعي ماذا؟ ولا بينة. نعم. هذولا معهما بينة وذولك ما في بينة. رأيت الفرق؟ نعم. قال لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل نص هذه رواية البعير هنا. فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبعير بينهما نصفين. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. نصفين ينتهي عنه، هل يقسم يذبح ويأخذ كل منهما نصفا أو أنه يباع أو يتفقان على المهايئة؟ قال رحمه الله تعالى ولأن بينة الداخل أو الخارج مقدمة. ولأن بينة كيف هذا؟ انتبه. ولأن بينة الداخل أو الخارج مقدمة، لماذا؟ لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. لاحظوا هنا، هنا كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فأحدهما يدعي النصف والثاني يدعي النصف، إذن كل منهما مدعي ومدعى عليه. قال ولأن بينة الداخل أو الخارج مقدمة فكل واحد خارج في نصفها داخل في نصفها. فلما يدعي عليك شخص تكون أنت ماذا؟ خارج. وأنت لما تدعي عليه تكون أنت خارج وهو داخل، إذن جمعتم بين الصورتين. قال فقدمت بينته في أحد النصفين. قال رحمه الله وهل يلزم اليمين كل واحد منهما في النصف المحكوم له به؟ يعني الآن كل واحد منهما ادعى نصف وقسمت بينهما، فهل يلزم أيضا مع ذلك اليمين كل واحد منها يحلف لأنه فعلا مستحق أو لا؟ فيها خلاف. قال فيه روايتان إحداهما لا يلزم لما ذكرنا، والذين قالوا لا يلزم وهي أظهر لوجود النص في ذلك، والثانية تجب اليمين من باب الاحتياط لأن البينتين تساوتا فسقطتا. رأيتم فسقطتا، لا يوجد ميزة لإحداهما على الأخرى. الذين يقولون لهم وجهة نظر فقهية يقول لأن اليمين قد يكون أحدهما كاذب، ربما يكون شهوده غير صادقين، فإذا طلبت منه اليمين قد يخشى ويخاف ويرتعش ويرتعد فيقر بغير ذلك فأخذها الآخر. قال رحمه الله تعالى وذكر قال والثانية تجب اليمين لأن البينتين تساوتا فتساقطتا فصارا كمن لا بينة لهما. فصارت كعدم البينة، يعني كأن البينة غير موجودة في المسألة، فنرجع فنقسم بينهما كما في المسألة الأولى التي مرت. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها. ولكن الأولى هو الأخذ بالنص. قال: لأنهما لما تساويا وجب المصير إلى القرعة كالعبيد في العتق. قال الإمام: والأول أولى للخبر والمعنى. ما معنى كالعبيد في العتق؟ يعني إنسان مثلا ماذا قال عنده مثلا ستة من العبد، فقال أربعة أحرار ولا يدري ما سماهم، أو سمى ونسي، فما المخرج؟ ما في طريق إلا يقرع بينهم، كما في قصة الذي دبر أعبد الله وليس له مال سواهما وعليه دين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحضرهم ثم أنه أقرع بينهم فباع ماذا عدد، والذين وقعت عليهم القرعة جعلهم ماذا مدبرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تداعيا عينا في يد غيرهما فاعترف أنه لا يملكها. رأيتم مما ادعيا عينا في يد غيرهما فاعترف بأنه لا يملكها، لكن لا يملكها، قد يقول أنا لا أعرف مالكها، أو يقول هي لأحد الشخصين لكنني نسيت، أو يقول لشخص غائب، هذه كلها محتملة. قال: وإن تداعيا عينا في يد غيرهما فاعترف أنه لا يملكها. يعني فاعترف الذي هي في يده أنه لا يملكه، يقول ليست ملكي، أنا وجدت هذه الدابة ضالة، أو وجدت هذه مثلا الخيمة مهملة فسكنت فيها، أو وجدت هذه الأرض فزرعتها وليست لي. وقام كل واحد منهما البينة أنها له، ففيه ثلاث روايات. أيضا فيها ثلاث روايات، وفيها خلاف بين العلماء. إحداهن تسقط البينتان ويقرع بينهما، فمن خرج له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. وهذه رواية للإمام مالك. لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها فوجب أن يسقطا كالنصين، ويصار إلى القرعة كالعبيد إذا تساووا. كالعبيد يكرر أيضا بالنسبة لماذا للعتق. وصلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة يعني سؤال، لكنه قد يكون الأخ واقع فيه. يقول: امرأة صامت صيام تطوع ثم قام زوجها فداعبها ومازحها حتى وصل إلى الجماع، فهل الزوج شيء؟ الجواب لا، لأنه مدام ليس واجبا فلها أن تفطر في هذه الحالة، ولو قدم أكل فلها أن تأكل، لكن الأولى ألا يحصل ذلك لحرمة الصيام. السؤال الآخر يقول: ما هي الكتب التي أفردت في باب القضاء والدعاوى؟ كثيرة جدا، وخاصة في هذا العصر. فهناك مثلا كتب مثل الماوردي، هناك القاضي أبو يعلى، وهناك الآن بعد أن أنشئ المعهد العالي للقضاء ألفت مؤلفات كثيرة في تاريخ القضاء وفي علم القضاء وفي أحكامه وغير ذلك، وهي منتشرة ومعروفة ومطبوعة. فلو رحت إلى أي مكتبة مشهورة وقلت أريد أن أتعرف على كتب القضاء لأعطاك بيانا كبيرا في ذلك، إلى جانب كتب الفقه. يقول الأخ: حديث البعير والممسكان به، هل يجوز في حالة رضاهما أن يأخذها أحدهما، يعني أن يأخذ البعير أحدهما ويدفع له الثاني؟ هذا لا إشكال فيه. هذه الدعاوى أيها الإخوة لا تقوم إلا عند الاختلاف، أما عند الاتفاق فلا دعوة. يعني حصل خلاف بينك وبين شخص فتنازلت له عن حقك، أو تنازل لك، أو اصطلحتم على ذلك، هذا ليس فيه إشكال، والصلح خير. لكن الكلام فيما إذا تمسك كل واحد بحقه ورفع الأمر إلى الحاكم، فهذا هو الذي نحن ندرسه. يقول الأخ: إذا ادعى مالا مضافا إلى سببه، هل مدعى عليه يمين إذا لم تكن بينة؟ يقول: إذا ادعى مالا مضافا إلى سببه، هل للمدعى علي يمين إذا لم تكن أصلا واحد يدعي عليك دعوة ولا بينة عنده؟ ليس لك أن تحلف ولا يثبت له شيء. وهذا مر بنا الآن، يعني إنسان جاء وقال لي فلان عندي حق، نقول له ما هي البينة. لكن لو قال مثلا عنده لي قرض وشك القاضي في ذلك، فله أن يستحلفه في هذا الأمر. يقول الأخ: هل يمكن أن تكون البينة بدون الشهادة أو الإقرار كالقرائن؟ لا، القرائن ليست شهادة وليست كالإقرار، لأن الشهادة، لأن البينة إما أن تحصل بشهادة عدلين أو أربعة بالنسبة لماذا؟ للزنا، أو أنها تكون بإقرار الإنسان. والإقرار هل يكفي مرة واحدة أو لا بد من أربع في الزنا؟ فيه خلاف، وهذا كله مر بنا. أما القرائن أيها الإخوة فهي تتخذ مرجحات، لا أنها يقرر فيها الحكم. يعني قد يظهر للقاضي قرائن فتجعله يتمسك بماذا؟ بشيء يوصله ماذا؟ توصل هذه القرينة إلى ما ذلك الحق، كما رأيتم قصة ماذا الذي رواه أبو حنيفة عند ابن جثار، عندما جاء رجل فدعى الآخر فأنكر المدعى عليه، فجاء ذاك بشاهدين، فلما وفي بعض الروايات شاهد، فلما شهد قال الآن مدعى عليه، يعني يخاطب القاضي: والله ورب السماء والأرض إنه لكاذب. وكان متكئا ماذا شريح، فجلس ابن جثار فجلس ثم خوفهما بالله سبحانه وتعالى، وأن الطيرة تسقط ما في بطنها، وأن الحامل أيضا تسقط ما في بطنها، وأن كل إنسان يكذب فهو له مقعد من النار. ثم بعد ذلك خاف الرجل فقال: إن كنتما صادقين فاثبتا على الحق، وإلا فغطيا وجهكما أو وجهيكما وانصرفا. فغطى وجهيهما وانصرفا. فهنا ظهرت قرينة لما رأى هذا أنه متألم، ورأى من يمينه أن زفراته تخرج من قلبه وأن الألم يعصره، أحس بأن في الأمر شيئا، فحينئذ خوفهما بالله سبحانه وتعالى فخافا. أيضا من الأسئلة يقول: لماذا اشترط الفقهاء في المسح على النعلين أن يكون ساتر المحل؟ أولا النعل لا يستر، ولكن المراد هنا الجورب أو الخف أو كذلك الشراب الذي هو سميك. فهذا يقول: لماذا يستر الكعبين؟ لأن هذا هو محل الوضوء. أنت عندما تغسل رجليك ماذا؟ إلى الكعبين، يعني تدخل فيهما الكعبين، وعندما تغسل يديك تدخل في ذلك المرفقين. إذن هذا هو محل الفرض، فينبغي أن تستره. إذن الأول أن يكون ساترا، والثاني ألا يصف البشرة، يعني إذا نظر إليه إنسان نظره طبيعي يرى البشرة من خلفه، فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون ساترا. وقد يكون ساترا لكن إذا مشيت ينزل، فهذا لا يعتبر أيضا ساترا، لا بد أن يكون ثابتا في مكانه، أن يستر وأن يبقى في مكانه، وأن يكون أيضا صفيقا بمعنى متينا. وما الدليل على ذلك وما الفرق؟ هذا استخرجه العلماء رحمه الله تعالى من الأدلة، وذكر الخفين وغيرها كلها، يعني حصلت الإجابة عليها. هنا سؤال طويل يقول الأخ: هل يجوز الصوم 13 و14 و15 أم 14 و15 و16؟ بين لنا. يقصد الأخ أيام البيض. لا، أيام البيض ورد فيها النص أنها يوم 13 و14 و15 وليس 16 منها. إذن هي 13 و14 و15، هذه أيام البيض التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها ورغب فيها وبين فضلها. يقول: هل يجوز أن نتوضأ بعد دفن الميت مع أننا توضأنا قبل دفنه؟ جاء حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث فيه خلاف في صحته، فهناك من العلماء من صححه ورأى أن من يغسل الميت فإنه يغتسل. ما الحكمة في ذلك؟ يعني لو كانت رب هم بعضهم يعلل يقول ربما فطايرت عليه نجاسات وربما وقعت في أي مكان في بدنه فلا يزيل ذلك ماذا إلا، ولكن هذا قد يحصل على الثوب. المهم أو ومن حمله فليتوضأ. فأنت هنا لم تحمل، كنت ممن حمله فليعني الأحوط أن تتوضأ، وإن كنت فقط ممن نزل في القبر أو شاركت في دفنه فلا. يقول هل يعتب كثرة العمر؟ يعني كأنه يقصد هل يعني يكون هناك عتاب أو إنكار على من يكثر العمر العمرة يعني كل شهر مرة أو في كل شهرين أو في أكثر؟ يعني هذه كثيرا ما يسأل عنها الإخوة، يعني تجد بعض الناس عندما يأتي للحج في اليوم مرتين ثلاث أربع ذاهب وعاي، يخرج إلى التنعيم يحن ثم يأتي ويؤدي العمرة ذاهب جاي. لا، هذه أمور يعني العلماء رأوا أنه لا ينبغي أكثر منها، ونص المالكية على كراهة ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في حجة الوداع ولا فعل ذلك الصحابة، وإنما التي فعلت ذلك عائشة لأنها حست بأن عمرتها لم تكن كعمرة الآخرين، ما تمتعت وإنما أدخلت ماذا العمرة على الحج أو الحج العمرة على الحج، فكانت قارنة فأرادت ماذا الرسول أرسلها مع أخيها عبد الرحمن تطيبا لخاطرها. إذن لا ينبغي الإكثار من ذلك أولا لأنه لا دليل على مشروعية ذلك، وإن كان ذلك نوع من أنواع العبادة لكن هذا أمر مخدر، الأمر آخر ما يترتب عليه من أضرار من الزحام وغيره. وسأل عن صلاة الكسوف أيضا، هل المرأة تصلي؟ المرأة لها أن تصلي في المسجد خلف الناس، أما لا أعرف مشروعية أن المرأة تصلي، لأن صلاة الكسوف تصلى جماعة وقد رأيتموها قريبا. هي لا، الحنة يختلف أيها الأخوة. أما الكحول فهناك من العلماء من يرى أنه نجس، يعني مثل بعض الأطياب كالكلونيا، وبعض العلماء لا يرى ذلك، يقول هذا طيب ولا أثر له، وليس شرطا كل ما دخله الكحول أنه نجس، وهناك من يرى أنه نجس. أما صلاة الكسوف أيها الإخوة فباختصار هما يعني ركعتان، في كل ركعة ركوعان وفيه قراءة وقد شاهدتم ذلك. وأيها الإخوة ترى خير وسيلة لأن تتعلم الحكم أن تحضر وتشاهد، ما تأخذه تعلما تنساه، لكن ما تأخذه فعلا. ابن حزم رحمه الله تعالى له أخطاء كثيرة مع أنه من العلماء الأفذاذ وكتابه المحلى خير دليل، لكن لأنه لم يحج أخطأ في كثير من أحكام الحج. وبعض العلماء نص على أنه ما تعلم جملة من أحكام الحج إلا بعد أن طبقه، وكل واحد منا أدرك ذلك. صلى الله عليه وسلم.